البواري هاري يا عثمان. حاضر استنى. يلا يلا اتلحلحوا بقى. حاضر حاضر استنى حاضر. عثمان ها؟ خلي بالك منه وانا كمان هخلي بالي منه. هتمققي عينيكي يا ليلى من كتر القرايه. مش احسن ما اضيع كل وقتي في النوادي يا ست ماجده؟ مال النوادي؟ رياضه، انطلاق، تسليه، مش كتب. خدتي ايه بقى من الثقافه دي كلها بقى يا ست ليلى؟ والله كل واحد حر في ميوله بقى. تعالى يا عبدو وضب المكتبه الليلة. قوم يا عبدو. مش ده اللي انت عاوزاه؟ انا فهماك. باي. ياه، اما حته مكتبه، انا كان نفسي من زمان يكون عندي ربع الكتب دي، كنز من الثقافه والمعرفه، لكن ولا حد هنا عارف قيمته، مجرد زينه عشان بس يبقى في اوضه مكتب كتب رائعه مش عند الكاتب عماد عبد الحميد. ادي مجموعه كتب قصه الحضاره لويل ديورانت، وادي الفلسفه الوضعيه لهيجل، وادي كتاب ستوبواري اند ستارت ليفينج، وكتاب ذا شكسبيريان دراما. ايه حكايه الراجل ده؟ ده بيعرف يقرا وبيقرا كمان انجليزي بطلاقه. لازم اعرف ايه السر. انت يا عبد الله. أه؟ عبد الله. ايوه ايوه ايوه يا ليلى. تعال هنا. نعم. انا سمعتك وانت بتقرا عناوين الكتب بالعربي وبالانجليزي. أه؟ ازاي بتعرف تقرا بالشكل ده وجاي تشتغل عندنا شغال؟ ما هو ست ليلى، انا اصلي انا هقول لك على كل حاجه ست ليلى. انا اصلي هقول لك الحقيقه، بس ما فيش داعي تقولي لحد. ها؟ مش هقول، بس اتكلم. انا اصلي اصلا انا صائد ثانويه عامه. صحيح. ايوه ايوه. امال ايه؟ طب ليه ما اشتغلتش بالاعداديه؟ لا انا اصلي بقى كنت بشتغل مع ابويا، وبعدين الزمان بقى جرى علينا، وبعدين لما كبرت بقى على ان اشتغل بالاعداديه. على كل حال انا مبسوطه عشان عرفت انك بتعرف تقرا كويس. على الاقل لما تيجي ترتب المكتبه او تناولني كتاب تعرف تتصرف. انا تحت امرك يا ست ليلى، لكن تسمحي لي بسؤال؟ اتفضل. واشمعنى يعني حضرتك اللي مهتمه بالقرايه والادب يعني؟ اصل انا غير ماما واختي. اه. ماما اهتمامها بالحفلات واختي بالنوادي، وانا اصلي طالبه بكليه الاداب. اه. ومن صغري لقيتني احب الادب جدا، وخصوصا قرايه القصص. ده انا بيتهيألي اني اتولدت في اوضه المكتب. طب انا عايزه اسالك سؤال بقى. اتفضلي. ليه دقنك طويله قوي كده ومش عايز تحلقها؟ والله يا ست ليلى، انا اصلي يا ست ليلى، انا اصلي بيتهيألي اني اتولدت بيها كده. الله يخرب عقلك، دمك خفيف يا عم. طب روح انت بقى شوف شغلك عشان عايزه اقعد اقرا شويه. حاضر تحت امرك يا ست ليلى. حكايه سقط الثانويه دي مش داخله دماغي ابدا. طب يقرا انجليزي زي ما يكون خريج اكسفورد مش اعداديه. انا لازم اعرف سر الراجل ده، بس ازاي؟ افتش اوضته كويس، يمكن الاقي فيها حاجه تدلني. عبدو عبدو. نعم استنى. نعم. ياه، ايه اللي انت شايله ده؟ ده المكتب الصغير القديم بتاع ست ليلى، قالت لي شيله ودي اوضتك. بس ده ما يشيلوش الا اتنين رجاله. ده انت باين عليك. بقولك ايه؟ ايوه. سيب المكتب ده دلوقتي، انا هخلي سواق وعثمان يطلعوا اوضتك، وانت دلوقتي حالا تخش الحمام. نعم الحمام. نضف نفسك واحلق دقنك واقلع الجلابيه والطاقيه دول، والبس قميص وبنطلون. انا هبعت حد يجيب لك حالا قميص وبنطلون. ايوه بس يعني استهانه، ما انا اصلي دقني ما استغناش عنها. بقول لك هتحلق دقنك، يعني هتحلق دقنك. حاضر استهانه. هايل انت دلوقتي بقيت حاجه تانيه خالص يا عبد. قرب جنبي. نعم اكتر. نعم حضرتك اكتر. حاضر. قال لي نظره الراجل ما تخيبش ابدا. ما هو انت عارف يا عبدو اني انا بحب الدنيا والحفلات وكل حاجه.